الصلوات وتم التسليم على أشرف الخلق وعز المرسلين حبيب إله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الآن إلى أبد الآبدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدرس الماضي انتهينا من امتحان غالبية الطلاب المتواجدين في هذه الدورة، واستعرضنا 16 بحر من بحور الشعر التي أسسها الخليل بن أحمد الفراهيدي، واليوم على أساس نستعرض بقية أوزان الشعر الشعبي. وعليكم السلام ورحمة الله سيد. بقية الأوزان التي أخذنا منها 15 وزن تقريبا، 15 وزن أخذنا، 16 شعبي، الشعبي أخذنا تقريبا 15. اليوم نأخذ البقايا، وأنوه قبل أن أدخل في هذه المسألة، مسألة الآية القرآنية أو الحديث النبوي أو المعصومي أو الحكمة أو الرواية أو بيت الشعر الذي قلنا نعتبره مورد نفتتح به مجلسنا الحسيني المبارك، أو خطبة من خطب نهج البلاغة، أو خطبة من خطب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. كيف نبدأ بإعداد هذه المحاضرة، يعني كيفية إعداد المحاضرة؟ طبعا العلماء والخطباء الفضلاء الذين سبقونا في هذا المجال لكل منهجية في الكتابة، كل واحد عنده طريقة معينة في تجميع هذه المحاضرة، وإلى خطة شلون يبدأ وشلون ينتهي من كتابة هذا الموضوع. طبعا لا أبالغ لو قلت بأن 80% أو 90% من الخطباء المعاصرين يقلدوا أو ينقلوا أو ينسخوا ما في كاسيتات الخطباء الكبار أو في محاضراتهم أو في دفاترهم أو في إبداعاتهم، ويصعد المنبر ويرتقي وينسبها لنفسه دون أن ينوه للسامع الكريم يعني حقوق الطبع والاستنساخ والسرقة عندهم بإذن الفحوى جائزة. وإذا سئل أحدهم عن أمر من أمور هذه المحاضرة يتلكأ ويتلعثم في الجواب، لأن معلومات هذا الإنسان حتما دون مستوى معلومات كاتب هذه المحاضرة أو مبدع هذه المحاضرة، خصوصا في المصطلحات الفقهية والمصطلحات الفلسفية ومثل ما يقولون الزواغير التاريخية. هذه الأمور طبعا إذا ما كان أنت كاتب الموضوع بإيدك وبنفسك ما راح تقدر تجاوب عليها. هنا طبعا أقول ما درجت عليه أنا من خلال تجربتي الخاصة خلال شهر رمضان الفضيل. فرصة ثمينة لك أيها المنبري بالتزود من أكبر معين في الدنيا هو القرآن الكريم، ويا السحور يومية. خلصت السحور، صليت صلاة الصبح، قرأت دعاء البهاء، دعاء السحر، كملت كل شيء، ابدأ بقراءة جزء واحد من القرآن. شهر رمضان 30 ليلة 30 يوم، كل يوم جزء، وإذا أنجزت قراءة الجزء بأقل من ساعة فمعناها ما استفدت شيء. يجب أن تستغرق تلاوة هذه الكمية أكثر من ساعة، يعني تقرأ بتدبر بإمعان. بتفكر ويمك ورقة وقلم تهمش، تقف عند الآيات اللي بيها قولتنا بالمثل الشعبي بيها لزمة، بيها موضوع، يعني آية تتحدث عن الإيثار تخليها ببالك والله تفيد ليلة العباس، آية تتحدث عن الشجاعة والله تفيد ليلة علي الأكبر، آية تتحدث عن الهجرة والله تفيد ليلة خروج الحسين عليه السلام من المدينة. هكذا تجمع مجموعة من الآيات بهذا الدفتر مالك، خليهن إلى نهاية شهر رمضان الفضيل، ورا ما تنتهي من شهر رمضان الفضيل شو تسوي؟ تجيب تفسير من تفاسير الجمهور العام. والشيخ الوائلي رحمة الله عليه كان يرجح تفسير القرطبي حسب قناعته، أنا وجدت أن تفسير الكشاف للزمخشري أقرب تفاسير الجمهور إلى آراء الشيعة في تفسير الآيات ظاهرا وباطنا. للتوسعة أكو عدة تفسير الكبير للفخر الرازي من تفاسير جمهور السنة، وعندك تفسير روح المعاني للسيد حامد الآلوسي، وهذا من علماء بغداد المتعصبين شديدين النصب والعداء لأهل البيت، خاطر تاخذ طرفي نقيض في التفسير وتخلي عندك تحت ايدك 3-4 تفاسير شيعية. اهم التفاسير طبعا في نظر كل علماء الشيعة مجمع البيان للطبرسي، هذا من ناحية اللغة، من ناحية الأدب، من ناحية المعاني، من ناحية الروايات، لأنه التفاسير كل تفسير يأخذ جنبة من الجنبات يسلط عليها الأضواء أكثر من غيرها. تفسير يلحظ الجوانب الفلسفية، إذا تريد تفسير عميق وإدراكك واصل بمستوى إدراك المراجع فعليك بتفسير المرحوم المقدس عبد الأعلى السلزواري، هذاك يعني إذا وصل علمك لمستوى المراجع فعليك أن تغوص في بحر هذا التفسير العالي. 30 مجلد من أرقى تفاسير اللي كتبت للقرآن الكريم لحد الآن. لكن اللي بمستوانا تفسير الميزان لا يعلو عليه تفسير، خلي الميزان ومجمع البيان، خاطر شنو تأخذ جنبات فلسفية وتأخذ جنبات المعاني اللفظية والاصطلاحية للآيات، وتخلي تفسير الصافي أو تفسير نور الثقلين للحويزي أو تفسير سيد هاشم البحراني البرهان، لكي تأخذ الجانب الروائي يعني تأويل أهل البيت للآيات القرآنية. حتى تنجو إيدك أكو كتاب يسموه المستظرف من كل فن مستطرف أو مستظرف بالعكس مستظرف، هذا فيه شواهد شعرية وقصصية لكل شيء تود التركيز عليه، يعني حماسة أكو عندك حماسة، إخاء على إخاء، الزهد على الزهد، على الصبر على الصبر، شواهد شعرية وأدبية تجدها في هذا الكتاب للأبشيه يمكن. إضافة إلى خزينك العلمي، شنو عندك في بالك من ذكريات من أحاديث، وهنالك تفسير المعين مال الهويدي في الهوامش تعليقة وروايات وأحاديث عن بعض أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهنالك كتاب لأحد علماء إيران اسمه قصار الجمل بمجلدين حسب الحروف الأبجدية، يطلع لك شكوى أحاديث عن كل باب من أبواب اللي انت تريد تتطرق إليها، يعني يجيب احاديث من الرسول صلى الله عليه وسلم الى اخر الائمة عن ما ورد في الصدق. لاحظ حسب الحروف الابجدية، يبدو من الاليف للياء موجود قصار الجمل. جبناهن حطيناهن تحت ايدنا. الان راح ارسم لك خريطة العمل والشروع في تفسير هذه الآية، وشلون تخلص موضوع، انت شلون تكون موضوع. يستغرق المحاضرة مالته في شرح كل مفردات الآية، كل وحدة يقف عندها قليلا. الوقت وقت الناس يكون نحسب له حساب. الاستغراق في شرح كل مفردات الآية يريد من عندك مجلس لا يقل عن ساعة ونصف. أقصر آية تريد تشرحها تستغرق فيها ساعة ونص. فأنت شو تسوي؟ مقدمة الآية تمر عليها مرور بسيط، مرور الكرام، وخاتمة الآية كذلك تمر عليها بشرح مو تفصيلي، شرح موجز يلم المستمع من خلاله بمعاني هذه الآيات بشكل بسيط. ونذب حملك على مركز الآية، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هنا عندك ثلاث محاور في هذه الآية: أو لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثلاث محاور عندك في هذه الآية، تقدر تتكلم عن الإيمان، تقدر تتكلم عن التقوى، تقدر تتكلم عن الصدق، صح؟ من كل واحد إذا أردت تشرح خمس دقائق خمس دقائق، هي 15 دقيقة، مقدمتك 15 دقيقة صارت نصف ساعة، النعيمة لك ربع ساعة صارت لك أربع ساعة. زين، ما قدرت تعرج على مصيبة كربلاء، يحتاج لك هم بعد ربع ساعة أخرى لبين ما تدخل في كربلاء، صار مجلسك ساعة. ونادرا ما يستوعب الجمهور مجلس أبو ساعة، يعني يتعب المخ من يريد يستغلق وياك وقت ساعة في مجلس حسيني، ثلاثة أربعة ساعة كل الزين، أي يعني يتعب، يعني يوصل عدة إغلاق بعد يسكر ما يستوعب كل شيء. لا شفت، هنا راح نرجع للصراع بين المجلس والمحاضرة. تلاحظ مجالس الخليج، مجالس أهل الأحساء والقطيف والبحرين ما يستغرقون نصف ساعة في قلب المحاضرة، يركزون على الجانب العاطفي. احنا لا نريد نستغرق الجانب الفكري على حساب العاطفي، ولا العاطفي على حساب الفكري، خلي يكون توازن. تعتقد ايش قد احنا بحاجة اليوم والامس وبالغد لإغناء النفس، لترويح النفس بالرجوع إلى قضايا عاشوراء، إلى قضايا أهل البيت عليهم السلام، الزخمك المعنوي، تفتح الآفاق الفكرية، كل يأتي من تنقية النفوس بقضية أبي عبد الله الحسين عليه السلام. ما يخالف، أذني بيدك بيدك، ولكن لا يصير شيء على حساب شيء، يعني دائما وازن بالمسألة. يعني انت اليوم اعتبر نفسك اكل تريد تحط له ملح، اذا عفت ما تخفضنا به ولا نقطه ملح مشكله، صح؟ واذا غرقت بالملح مشكله. جينا وين؟ على مركز الايه، التقوى. اول شيء، ماذا تعني التقوى لغه واصطلاحا؟ يعني المعنى اللفظي هو المعنى الواقعي الذي يذهب إليه المفسرون في هذه الآية خلال الآية. شرحنا شنو عندنا بعد، يجينا أسباب النزول، وين نزلت الآية وليش نزلت، إلها قصة لو ما إلها قصة في القرآن. مثلا أنا أريد أشرح والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، ظاهرا. وإذا تريد تتبع مذهب غير أهل البيت القضية تتعلق كما يقول الرازي في تفسيره، يريد ينحرف عن أمير المؤمنين، يهرب من المسألة، ينكر جملة وتفصيلا وقعت ذات السلاسل. السورة كلها نزلت في وقعت ذات السلاسل اللي بطلها أمير المؤمنين عليه السلام. العاديات باللغة هي الخيل، هو يعني يحملها معنى غير، يقول لا العاديات مثل ما يقول أمير المؤمنين علي بن طالب هي الجمال. شوف التعصب الطائفي لوين يوصل. والعاديات ضبحة، زين الضبح هي صفة من صفات الخيل. بعد فالموريات قدحة، الحافر مال الخيل من يضرب بالصخر يقدح نار، بينما الجمل عنده خف، الخف لو يضرب 70 مرة بالحجار وبغير الحجار ما يطلع نار. زين فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة، هذه هم لها ارتباط تاريخي بواقعة معركة كبيرة خاضها امير المؤمنين تجاه 12,000 من المشركين، صمموا على قتل محمد وعلي عليهما افضل الصلاة والسلام، وجبرائيل عليه السلام اخبر النبي بذلك ولم ينتدب لقتالهم الا امير المؤمنين عليه السلام. بالمرة الاولى ابو بكر راح بالسرية الاولى و4,000 مقاتل وياه، فعاد وهو يجبن اصحابه ويجبنونه. في المرة الثانية ذهب عمر فعاد وهو يجبن اصحابه ويجبنونه. في المرة الثالثة انزل الله النصر على امير المؤمنين عليه السلام. فاذا الحادثة التاريخية واقعة النزول زين، شلون هم تجيبها؟ منين تطلعها؟ من التفاسير تطلعها، تفسير الصافي موجودة، تفسير البرهان موجودة، مجمع البيان موجودة، تفسير الميزان موجودة. نفس الحادثة تشوف تقارن بين رأي جمهور السنة رأي جمهور الشيعة في هذا الموضوع زين، وتصيد المغالطات وتوضحها للناس، انه يا عالم هذول هيك يقولون هذول هيك يقولون. الأمانة العلمية والموضوعية في الطرح تتطلب من عندنا نطرح رأي كل الناس ونسوق لمن نحشد للرأي الصحيح الواقعي اللي ينطبق عليه القرآن الكريم. بعض الآيات ما بها مخرج إلا لتأويل أهل البيت، كثير من الآيات ما تقدر تتخلص من عدها، معانيها الباطنية الحقيقية تختلف عن المعنى الظاهري. تعرف شلون؟ الله جل وعلا مثلا في حوار مع موسى بن عمران عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم يقول له اخلعنا عليك فاخلعنا عليك انك بالوادي المقدس طوى، هذه اللفظ ظاهرها يعني انزعنا عليك، وهذا ما هو مذكور في تفاسير الجمهور. بينما الامام الكاظم عليه السلام يقول ليس هذا المعنى الذي كان يريده الله جل وعلا، كان في قلب موسى من قل رب العالمين روح الفرعون كان بقلبه خوفين، الخوف الاول مرته كان تطلق بالبيت عليها ولاده خايف لا تموت بالنفاس، الخوف الثاني موسى لسانه يشكل زين الفر يقرط بقرط الجماعه، وفرعون طاريه فكان يخاف من فرعون انه ما يفهم من عنده شيء اللي يقول ويعجل عليه بقتله، فكان هنالك في قلب موسى خوف، خوف من فرعون وخوف على زوجته. الله جل وعلا أمره بأن يخلع الخوف من قلبه كما يخلع الخف من رجله، اخلع انت بالواد، انت في حماية رب العالمين من فرعون، شنو موضوع مرتك؟ اذن كلها بسيطات عندنا، هذن الالتفاتات اللي تخلص بها المجلس وتضرب ضربة قوية فيه. لاحظ شلون؟ هاي ضربة الاستاد، لملمت الموضوع كله، شرحت للناس، جبت شاهد شعري، جبت قصة اجتماعية مما يدور حولك، ربطت الماضي بالحاضر، استشرفت المستقبل، ثم عطيت خلاصة الموضوع. خلاصة الموضوع التقوى زين، شيعتنا من اتقى الله، قال الإمام الصادق عليه السلام شيعتنا من اتقى الله، التقوى أن الإنسان يتورع عن محارم الله، عندما تنعرض للدنيا ما يروح لها يتشيط زرق مثل ما يقولون جماعتنا. فليتق الله إذا انعرضت أمامه مواضيع الدنيا والآخرة، يرجح إحداهما كما رجح الحر يوم عاشوراء وقد خير نفسه بين الجنة والنار. الحر بهالمركزية زين بهالسلطة والدنيا مقبلة عليه، لكن عندما خرج من البيت سمع مناديا ينادي خلفه ابشر يا حر بالجنة، فالتفت فلم يرى أحدا فاستغرب، قال أنا خارج لقتال ابن بنت رسول الله وأبشر بالجنة. هذه التقوى هي اللي خلت بهالشفافية بهالمستوى من المكاشفة مع الغيب، مكاشفة مع إرادة السماء زين، لأن الله جل وعلا وعد المحسنين وعد المؤمنين أن يكون معهم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اجينا للحر شرحنا موقفه زين، فقال له المهاجر بن أوس ما لي أراك على هذه الحالة يا حر، والله لو سألوني عن أشجع فرسان الكوفة لما عدوتك. قال ويحك يا هذا، إني أخير نفسي بين الجنة والنار. التقوى تخليك في كل موقف من أعمالك تخير نفسك بين الجنة والنار، فوالله لا أختار على الجنة شيئا. ثم ضرب بفرسه وتوجه إلى مخيم الحسين وهو ينادي اللهم إني إليك أنيب، فلقد أرعبت قلوب بنات رسول الله. ثم أخذ ينادي السلام عليك يا أبا عبد الله. دخلنا إلى جو المصيبة، خلصنا من ثلاث كلمات صغار قدرنا شلون نألف مجلس، تأليف المجلس يعني مو قنبلة ذرية هي، يعني كلنا احنا نعتمد على مصادر. مصادرنا شنو قلنا؟ تفاسير القرآن، كتب الحديث، كتب السيرة زين، كتب الأدب، تجاربك الشخصية، ما استفدت انت من المنابر القديمة من منابر الأساتذة زين. احنا ليش نقعد بالمجالس الأساتذة؟ نستفيد من عدها، ناخذ لزمة من موضوع معين، من قريز معين، من ومضة. لكن اليوم في لقائنا مع هذه الشاعرة الإيرانية، الشاعرة الحقيقة يعني الملهمة أقدر أقول، أعطتني قصيدة في رثاء السيدة رقية سلام الله عليها، ذكرتني بشيء ما كان مهر على بالي ولا على بال كثير من شعراء العرب الذين رثوا السيدة رقية سلام الله عليها. عندنا أبيات شعر شعبية بالغزل يقول لي يمشي ويصد عين بعين، أو تمشي وتصد عين وعين، شلون يعني؟ يعني نظرة منا ونظرة منا، حياء خجلا. الشاعرة تصف رقية سلام الله عليها عندما قدموا لها الطشت اللي برأس الحسين عليه السلام، كانت تصد نظرة إلى رأس أبيها ونظرة إلى حال عمتها زينب، توزع قلبها بهذا المصاب. شلون صورة حلوة زين. هذه أسأل الله أن يوفقني أنه من هالمشهد هالنظرات المتقسمة، ها هالقلب المنصدع بهالاتجاهين، يطلع موضوع ويطلع قصيدة وتطلع محاضرة كاملة تطلع من عنده. هي شنو؟ لفتة صغيرة، جملة صغيرة تطلع من عندها موضوع. بيت شعر، وإنما الأم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. تقدر تحكي عن موضوع الأمم ومقومات الأمة وشلون تكون الأمة، والرصيد الاقتصادي صح لا، والرصيد الاجتماعي والرصيد التاريخي وشلون تكون الدخل القومي. أقدر ساعة ونص أني أشرح لك عن موضوع الأمم، زين هذه مقدمة الموضوع. وإنما الأمم زين، مركز الحديث وين؟ مركز الشعر وين؟ الأخلاق. أجي أحكي عن موضوع الأخلاق، بعدين موضوع الخلود وبقاء الأمم وتطورها وحضاراتها. إذن عرفنا أنه عندنا مقدمة وعندنا مركز وعندنا خاتمة لكل حديث نريد نشرحه ونستمر به. هذا المقدار الصور يكفي لكل واحد من عندكم صار بيده مفتاح الكتابة. مفتاح الكتابة طيبكم إياه، وما أقبل عذر واحد من عندكم، ولا تحاولون تكونون تنابلة. حاول أن تكون من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن مشى على الدرب وصل. زين، أخذنا كثير إحنا من أوزان الشعر الشعبي كتبناهن، راح أذكر بعض الأوزان يمكن اللي ما ذكرناهن إلكم خاطر نعرف شلون نقراهن، شيء ناسب التعزية، شيء ناسب الأفراح. طبعا لا يفوتكم مسألة إثراء ذكريات أهل البيت السعيدة بوجودكم، لا تكونون فقط نعات. الإمام الصادق عليه السلام يقول شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بنور ولايتنا، يفرحون قدم الفرح الحزن، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. إذن جبت لكم على المقامات، أنا أكو شيء مفرح وشيء محزن. الشعر كذلك أكو شعر تفعيلات صغيرة. البارحة عرفت بعض الأوزان الشعرية من القريض لا تصلح إلا للأفراح، كذلك في الشعر الشعبي هنالك بعض الأوزان لا تصلح إلا للأفراح. راح استعرض أكتب لكم بعضها اللي ما كتبناها. المهم الآن أصبح عندك فكرة كيف تكتب. يا أيها الذين آمنوا، موضوع الإيمان، من هم المؤمنون؟ من هم المؤمنون؟ تقدر تشرح بها هذا مقدار. اتقوا الله مركز الآية، وكونوا مع الصادقين، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لاحظ هذني مفاتيح الكتابة. أتذكر يعني في أيام مراهقتي سألت أحد أمراء الشعر، قلت له شنو الطريقة للإبداع؟ جاوبني بكلمتين، قال تجنب مطية الشعراء. تجنب مطية الشعراء واكتب، يعني تريد الطيار الكذا، هذه مليون شاعر كتب عليها القادم مسحوقة تحت ما بيها شيء. يعني اذهب الى حيث القوافي البشر، الارض البشر بعدها ما مزروعة خيرها بيها، اطلع من عندها معاني جديدة. قلت له خلاص كسر الله خيرك، وصلني اللي اريده، وصلني اللي اريده. لحظة تؤمر بالنسبة للموسيقى. ايه للضرورة في احكام، للضرورة في احكام. انت صوتك ما بيكون شيء ممتاز متمكن، حتى قراءة التاريخ نفسه بطريقة النعي يشجع القلوب اكثر من درجه بشكل كلام. الكلام وحده ما يأثر إلا في حالة واحدة، توقف لتصور المصيبة للناس، يعني تستغرق مثلا دقيقة نص دقيقة في سبيل تمثل. زين، يعني أنا اليوم أريد أمثل لك مثلا هجوم القوم على باب الدار. زين، أمثل هالشكل، يقول فتك أسند ظهره إلى الباب ووضع رجله في الباب ودفع الباب عندما أحس بوجود الزهراء خلف الباب. هاي الجملة تقدر تقولها بهالشكل وتصورها للناس الهدوء. لعد أكثر إذا شفت الجمهور بعدها ما متفاعل، لا والله إذا شفتها حامية وديت شروط من تحشي حشك موت المجلس. فأسند ظهره إلى الباب ووضع رجله على الباب الثاني فرسين الباب صح لولا. ولما أحس بوجود سيدتنا فاطمة خلف الباب يعز علينا يا موالين يا شيعة. انت تدرون ايش صار ورا الباب بعدها؟ بعد شو؟ وتصرخ ذاك الشيعة في كتبنا اخذنا من عندنا هذا صح؟ ثاني الهجري اخذنا صحيح؟ البحر الطويل اخذنا حمايد دخل ويحكين اوزر دقيق اخلي يعني السلسل خاطر تعرف شنو المباخ دي اشرح عنك الطويل. الدارمي اخذنا تأشر عزك الفائزي سريع ما اخذنا تمام السريع مثاله هذا الوزن يقرأ في قصائد اللطم كثيرا يعني قصائد اللطم كثيرة على هذا الوزن بحر السريع وهو من الأوزان المربعة يعني النظم صدر عجل بعدين واحد اثنين ثلاثة والرابع ربع مثل بقية شوف يحسين للعسكر برز لك جبل هذا شو يشبه بالقريب شو يشبه لا لا لا بالقريض شيش بس لا مو قراءة لا يا حسين ليل عسكر برز لك شبيل قالت ليمون قلت يا سلمان تمام زين هذا السريع طبعا لم يدرج الخطباء على قراءته كأبيات معي ولكن يمكن ما يشابهه في القريض أن يقرأ زين ويقرأ على طور التخميس ويقرأ على طور العاشوري ويقرأ على طور المذكر كل الأطوار ممكن إذا شفت قصيدة لطم من أشعار مرحوم عبود غطلة من مرحوم الفتلاوي قصيدة قوية وبيها أبيات شيلهن وطعمهن انت يا حسين العسكر برز لك شبل يا حسين العسكر يا برز لك شديد ما حد قاري قبل ترى اول مره تسمعوه بهالشكل ينهزمون من عندنا لان ايقاع لطم لانه اكو حساسيه بين الخطباء والرواجين الخطباء يصرفون عقده الفضلاء من الخطباء براس الرواجل الفضلاء يرون بأن الخطيب روزخون فهو في عرف الحوزة مواطن درجة ثانية فالخطباء وين يصرفون هالعقدة براس الرواجل يعتبرون مواطن درجة ثالثة فيستنكفون الكثير من عندهم علما اقسم صادقا الإنسان اللي يشوف نفسه أعلم من الآخرين يعني سلام الله على اهل البيت اتصور يحطون من قدره ينزلوا اسفل سافلين انا اتصور الانسان اللي يسقي الماء بأس من الحسين عليه السلام له من الشرف والجاه عند الله ما لا عين رأت زين ولا خطر على قلب البشر هذا الطفل الصغير يصفط المدس بباب الحسينية وباب الماتم له من القدر عند الله ما لا عين رأت ولا خطر على قلب بشر مسألة تختيم الناس لا لا، الأب واحد والأم واحدة، نعم، والرب واحد، والجزاء بالأعمال. هناك حسن زين نصاري كتبناه، هذا الوزن اللي ما كتبنا تجربة كتبنا مو زين، وموشح جينا نشيد زين، الميمر كتبنا، هذا اللي ما كتبنا، المجرشة هذا من كان من الأوزان المعروفة كثيرة الاستخدام في الأغاني. وأنا أدعي بأني أول من قرأه على منبر الحسين عليه السلام عام 1977، طبعا قرأتها لطفل. الآن درج عند الشعراء، أخذ يأخذ دوره زين. المجرشة ابن عم البحر الطويل، نفس الأطوار اللي قرأنا بها البحر الطويل، إذا لقيته طبعا نادر أن تلقون قصيدة نعي بهذا الوزن، وهذا الوزن طبعا أحمد شوقي اللي يعدوا المصريين أمير الشعراء، وأنا أعتبر أصغر شعراء الحلة أشعر من أحمد شوقي وأبو أحمد شوقي زين. بس بعد يقولون لما قرأوا له هذه القصيدة وقف على قدمه، وقف على حيله، قال هذا الشعر وإلا فلا، هم دنيا هاي تنقضي وحسابك وتاليها، ساعة وتكثر المجرشة والعن أبو راعيها زين. هذا الوزن إذا أردنا نطبق على الحسيني شلون راح نقرأ نعي إحنا مثلا، هم دنيا هاي وتقضي وحسابك وتالي، ساعة وكسر المجرشة والعناب راعيها. عادي صح لا لا؟ من نفس هذا الوزن اشتق احد شعراء المنبر الحسيني القدامى عليه رحمات الله النازلة اسمه شيخ كريم ابو محفوظ، قطع هذا الوزن، سوى وزن سماه المخمس. المخمس هم ما شفت هاي قصيدة يتيمة ما حد نظم غيرها، اكتب لكم اياها ان شاء الله الان خاطر تعقبوها. قطعها رجعت لينا دي عمتي، جات لينا دي عمتي، الموت لي ساعة حيلة، أنا بالخيام شين ظلتي، بالخيام شين ظلتي، وإخوتك هم شتلة، وعمي وحيد بكربلة. وزن شجي يبكش الصخر، هذا لما توصل إلى وداع القاسم مع زينب سلام الله عليها، بني قاسم هذه ثياب الزفاف، ثياب العرس كذا زين، وكأني به يخاطب عمته زينب، لاحظ شلون؟ وتطلع بها ايش قد شجية. هذا من تقراء صدقوني ما حد سبقكم إلى على منبر الحسين، يعني جمار ملبلب أخذ تفضل بيدك وبتشي العالم بيك، راويني همسك وتكون أول خطيب حسيني يقرأ المجرشة أو المجرشة المقطعة على منبر الحسين عليه السلام. الوزن 12. هذا اللي تسمعه تقول عجيب، شقد أكو أثر للقرآن الكريم في حياة الإنسان العراقي. هذا الوزن اسمه إنا فتحنا، زين، وزن بحر شعري من بحور الشعر الشعبي. الآن طبعا من أصعب الأوزان، هذا يهربون من عند الشعراء ما يقدرون يقطعون عليه تقطيعة كاملة. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. كان ينزل مستهلات بالخمسينات خير الله، فهمت شلون؟ حقيقة. اي طبعا طبعا، لكن روعتهم على قلتهم كانوا ملمين بكل الاوزان. يعني انا اذا احكي لك استراحة فيك مثلا 26-27 وزن، لا والله اكثر 34 وزن، زين، هذولا كانوا ملمين بيها واكثر من عدها يزيد. احنا اليوم اصبحنا ما عندنا غير 3-4 اوزان لازم نشتغل عليهم، صح لو لا؟ انا من قلة الكتابة على بعض الاوزان نسيت من اصلا. احتاج الى مجتمع واعي يتحرك وياي. بالعراق كنا ننتظر منو يجي من مكة لنسوي له حفلة، ننتظر منو يتزوج لنسوي له حفلة، ما حد يفكر على العشاء هناك، لا عادتكو. ننتظر منو يطهر ابنه، والله يطهر ابنه، زين، والله سوى لنا ذيك الحفلة 10 شعراء، من شعراء، خطباء، علماء، فضلاء، كل من يطلب دلوة وسهرة والصبح. شنو عندك إبداعات تطلع هناك؟ هذا الأسبوع بحفلة مثلا طهور ابن شيخ نبيل سوينا مجرشة، لا احتفال مثلا عرس ابن شيخ خلص ما يصير ذكرى مجرشة، عيب. انت استخدمت هذا الوزن، جيب وزن غيره، لازم تكتب إنا فتحنا. لا والله اليوم حفلة تخرج شيخ عبد الكريم ما يصير، لازم اكتب خدري، الشاي خدري، وزن اسمه خدري، زين. لا والله شيخ منير تخرج هذا ما يصرف لي لا هذا ولا هذا، اكتب مهداج شنها. مين سامعين من اللي اسمع انتو؟ فهذني الامور تسوي حركة عند المجتمع الادبي. اما لما تجي والله جاي 10 دقائق يريد يجي بس زيت رفع عشب، والله ترى احنا جينا، ها يلا حطوا السفرة دناكم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذا وزن يصلح للأهازيج المسيرات الحسينية ويصلح للأفراح، يصلح للأفراح، أفراح أهل البيت، لأنه حركته سريعة. شوف، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، شوف ينقرأ قصائد قعدة، ينقرأ مواليد، ينقرأ مستهلات ما شارع. أما نعي لم يجربه أحد. خدر الشاي خدري، عيودي من خدرة، الوزن رقم 13 خدري، اسمه خدري، مو أنا مو فلسي. الوزن رقم 14 لا طبعا لاني موجودة في موسوعة الأدب الشعبي للمرحوم الأديب الكبير شيخ علي الخاقاني، موسوعة تقريبا 6 أجزاء فنون الأدب الشعبي عند شيخ علي الخاقاني، اللي عنده شعراء الغري وعنده شعراء بابل، رجل أديب كبير شيخ علي الخاقاني المرحوم. 14 الحسيناوي، هذا الوزن استخدم في قصائد اللطم كثيرا، لكني يوم من الايام اضطررت استخدام على المنبر الحسين عليه السلام كنعي، وقرأت قصيدة مشهورة بعدما عاد الجواد يصهل ويحنحن مهشكين الى الخيام وكأني بالحوراء تنادي. لاحظ شلون؟ بالليل ميمون لا يريد الحسيناوي وزنه شنو؟ يا عزيز الروح. لا لا يا عزيز الروح يا بعد عيني يا عزيز الروح يا بعد عيني قل لي جرالك. هذا زين مالك، هذا حسيناوي مزين، هذه الواحد هذا زين عيوني. هذا الحسيناوي كذلك لم يجربه احد على صعيد المنبر الحسيني لانه مقطع غنائي. وراء الحسيناوي 15 ابن الحمولة، كذلك هذا من الاوزان الغنائية، لا يصلح الا للاهاجيج والافراح. زين، وزن 16 النايل سيد خلاص نايل. مثاله ابن الحمولة يحتاج اكتب لك مثاله. زين، هذا يا عزيز الروح قل لي الميمون، هذا خدرك شاي خدري حبيبي يا ابن الحمولة عليش بدلك. النايل يا عين مو ليتين، يا عين مو ليل، يا عين مو ليتين. هذا النايل ممكن تقرأ طور الركباني اللي قرأناه وقلنا ينجح هذا بالمنبر الحسيني، تذكره وقفة الركباني من مقام الحكيمي. يا ناقتي يا عين موليتين يا عين موليتين جسر الحديد انقطع من دايات رجلي. كل الشجي لاحظ شلون نايل ضربني ونايل غير الوالي. لاحظ شلون هذا من الاوزان الشعرية كذلك التي لم تستخدم في المنبر الحسيني ومؤهلة أن تستخدم، بس تتبع شنو؟ تتبع خطيب أديب شاعر مثلكم، واحد من هالمجموعة يطلع شاعر يكتب من هذا، لأن يجي قريز أحيانا شنو اللي هي صريحة الشاعر يوصل قريز وما يلقي شاهد شعري هو يكتب. تعرف شلون ينضم عليه هذا الوزن حبيب 17 العقيلي يا حسين اشرب ما خدمه العقيلي طبعا مشهور باللطم لكن لحد الان ما جربه. لا، النساء ليس لهن اسلوب بالعزاء يختلف عن اساليب الرجال، انما هن مستوردات من مقالع الرجال، هاي خليها ببالك، لكن هن اسلوب لطمهم اللي خلاهم يسرعون الايقاع في بعض الاوزان الشعريه. وخلت لك ذاك اليوم الفائزي تمام؟ لا لا اريد اقرا لك البعض الطويله على شدتهم، يسموها شده هم. يا ابن امي يقطع قلبي عيني ظلت ربيه هاي الشده السريع نفس البعض الطويل. لاحظ شلون يا للخيل جت للخيل وين اللي رد الخيل حما يدخل يا حسين كل الوادي يشهدون بر وبحر مو منكور جن وإلك يعترفون بس وحدة يا ابو اليم العاقل من عدها ظل مدهون شلون الهضمة تسكينه كنت ولاقي لك بحماي حا حا. هذا نفس البحر الطويل، فما عندك شيء مختلف. العقيلي هنا هذا الوزن انقرى لكم، ومن الاوزان الخفيفة كان يلمون بها العزة. والمرحوم الشيخ عبد الحسين ابو شبع رحمه الله على روحه، ليله من الليالي في الاربعين او ليله العاشر كانت تتصور، ملا وطن الموصي على قصيده يريد يكتب وما يقدر، حط راسه ملا وطن بحضن الشيخ عبد الحسين رحمه الله عليه ونام. زين صارت الفجر، صلوا الفجر ويريد يكتب هذا الشيخ عبد الحسين، ملا تجي فملا وطن قال له ما كملتها ابو علي؟ قال لي شكر عليك، نامت عينك سهرت عيني. قال له والله اجت نامت عينك سهرت عيني ونامت عينك. طلع العقيلي شفت يا حسين اشرب ما عيوني، ويا حسين اشرب. هذا الطور بالأداء تقدر تقرأ مثلا، شلون نقدر نقرأ؟ كتعزية مو كلطمية. من يقدر نسوي له الطور؟ احنا قاعدين على قاعدتنا، اعتبروها حلقة إبداع، هذه مو حلقة شيخ مدرس. بعد في دقيقة واحدة زين. إذن العقيلي حتى بعد بس هذا الوزن كتب 18 لهجيني، هجيني مثاله نعي المجاريد، بالضبط مثل نعي المجاريد. عباس يا حامل ضعينة، هذا الهجيني اسمه البحر الشعري، ولكن طريقة أدائه شو نسمي احنا؟ نسميه نعي مجاريد. عباس يا حام الضينة، خويا هجمت رواياهم علينا، ويوم العطايش نصفيج بدينا. شوف نعرف شلون هذا اسمه بحر مهجيني، هذا احنا نسميه نعيم جاريد. ليش؟ لانه مجرد دا يجي ما في لا هيك ولا هيك، ودا ينقرأ في مجالس الرتاء. الى حيث انتهى درسنا هذا اليوم، اسأل الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات العاملين في خدمة المنبر الحسيني التوفيق لجميع خير الدنيا والآخرة، وبركة الصلاة على محمد وآل محمد.